ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب، وهو أني يعني الله عز وجل يتكلم سبحانه وتعالى، وهو أني عاديت إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي، فكانت معاداته لأجلكم. ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدتم بينكم وبينه عقد المصالحة. مفهوم المعنى يا جماعة؟ يعني كأن الله عز وجل يقول هذا، وهو فيه نوع عتاب لطيف عجيب كما يقول ابن القيم، يعني أنا ما عاديت إبليس إلا لما أبى أن يسجد لأبيكم آدم، فكانت عداوتي له من أجلكم أنتم يا ذرية آدم، فإذا بكم بعد أن عاديته وطردته ولعنته وكتبت عليه النار دخول النار من أجلكم ومن أجل أبيكم من أجل أن أظهر العداوة له، إذا بكم تعقدون عقد المصالحة بينكم وبينه. فصل. ومن عقوباتها أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله، وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق. وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ومر معنا الأثر أنه وجد في بعض خزائن بني أمية أظن وجدت حبة حنطة بقدر النواة أو بقدر التمر، حبة قمح، ومكتوب عليها هذا كان ينبت في زمن الإيه؟ في زمن العدل. وفي آخر الزمان تعود البركة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك، حتى إن يعني العدد من الناس يجتمعون ليأكلوا إيه الرمانة واحدة تكفيهم. قال في الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته، وإن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وقد تقدم الأثر الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد: أنا الله إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تدرك السابعة من الولد. وكأن إشكالا ربما يظهر، وظهر معنا في كذا موطن، وهو أن طب لا، أنت بتقول أن المعصية بتمحق البركة في الوقت والعمر والحاجات اللي بتقولها دي، ما احنا شايفينه العاصي ولا ممحوق بركته ولا غيره، فنقول ايه لاستوائنا في الاجرام واستوائنا في العتو، فما احناش دريانين بمحق البركة. لكن لو عاوز تبقى دريان بهذا المحق، قارن بينك وبين اسلافك. يعني ايه اقارن بيني وبينهم؟ يعني لما تلاقي مثلا اني كانوا بيعملوا أعمال معينة في وقت معين أنت ما تقدرش تجيبها في نفس الوقت مثلا، فده ليه؟ أو مثلا عثمان وقف فأتى بالقرآن كله في ركعة واحدة مثلا، فتلاقي بعض الناس يقول لك ده مستحيل وإزاي ده يحصل، فهنا في بركة. احنا نتكلم عن بركة دلوقتي، ما نتكلمش عن معنى اللي هو 1+1=2، واضح؟ فتلاقي في بركة كده في العمر، تلاقي المصنفات التي صنفت في الإسلام. يعني لما تيجي الواحد زي ابن عقيل مثلا، كتاب واحد من كتبه كتاب الفنون 800 مجلد، ده كتاب واحد. طب هو إمتى أصلا طلب العلم؟ وإمتى بيدرس؟ وإمتى بيأكل ويشرب وينام ويشوف حياته زينا لما ده كتاب واحد من كتبه؟ إنها البركة. فيبقى هنا الله جل يبارك في المجهود، ويبارك في العمر، يبارك في القوة كمان، يعني لما علي رضي الله عنه يشيل الباب في المعركة وبعدين يرميه على الأعداء، وبعدين بعد المعركة ما تخلص يجي يشيله ما يقدرش يشيله، ويجي معاه واحد تاني عشان يشيله ما يعرفش، ثلاثة أربعة مش عارفين يشيلوا نفس الباب. فهنا كان في تأييد وبركة في القوة أعطاه الله عز وجل إياها الإمام الطبري وهو عنده 80 سنة أو يعني قريب من ذلك، وبعدين ينط نطة زي قابلتهم زي عقبة أو شيء كده عالي، فنط من عليه نطة الشباب ما يعرفوش ينطوها. وبعدين لما يعني استشكلوا ده ازاي تعمل ده وانت شيخ كبير كده، شيخ يعني راجل طاعن في السن، يعني قال هذه جوارح حفظناها في شبابنا بالطاعة، فحفظها الله عز وجل علينا في كبارنا. لا في بركة، في بركة. ويشبه أيضا إنه إحنا برضو بنجد هذا، يعني أنت تلاقي في يوم تقول اليوم ده معفرط، ويوم تاني تقول اليوم ده في بركة، تلاقي 100 جنيه تتفك تقول ال100 جنيه دي ما طارت، و100 جنيه تتفك تقعد في جيبك فترة. فبرضو احنا بنشعر بالبركة. قال وليست سعة الرزق والعمل بكثرته، ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه. وزي ما قلنا هو بعض السلف يعني عمره زي عمرنا ويمكن ماتوا أصغر مننا، وتجد أعمالا لهم عجيبة. طب عملوها امتى دي، ولا صنفوا امتى، ولا جهدوا امتى، ولا الحاجات دي اتعملت امتى؟ وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته، ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغيره، بل حياة البهائم خير من حياته، فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده، والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والأنس بقربه. ومن فقد هذه الحياة فقد فقد الخير كله، ولو تعوض عنها بما تعوض فما في الدنيا، بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة، يعني عن هذه الحياة التي فيها محبة الله وعبادته والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والأنس بقربه. فمن كل شيء يفوت العبد عوض، وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البت. وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغني بالذات؟ يعني الفقير بالذات يعني إيه؟ يعني إحنا بذواتنا كده فقراء، كيف يعوض الفقير بالذات عن الغني بالذات، والعاجز بالذات عن القادر بالذات، والميت عن الحي الذي لا يموت، والمخلوق عن الخالق، ومن لا وجود له ولا شيء له من ذاته البتة، عمن غناه وحياته وكماله وجوده ورحمته من لوازم ذاته. وكيف يعوض من لا يملك مثقال ذرة عمن له ملك السماوات والأرض؟ وإنما كانت معصية الله سببا لمحق بركة الرزق والأجل، لأن الشيطان موكل بها وبأصحابها، فسلطانه عليهم وحوالته على هذا الديوان وأهله أصحابه، وكل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه، فبركته ممحوقة. ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع، لما في مقارنة اسم الله من البركة، وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البركة ولا معارض لها. وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة، فإن الرب هو الذي تبارك وحده، والبركة كلها منه، وكل ما نسب إليه مبارك، فكلامه مبارك، ورسوله مبارك، وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك، وبيته الحرام مبارك، وكنانته من أرضه وهي الشام أرض البركة. ووصفها بالبركة في 6 آيات من كتابه، فلا متبارك إلا هو وحده، ولا مبارك إلا ما نسب إليه، أعني إلى محبته وألوهيته ورضاه، وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه، يعني كل شيء منسوب إليه، يعني كل شيء خلق من خلقه وعباد من عبيده سبحانه وتعالى. وإنما يعني بالنسبة هنا نسبة أخرى، وهي نسبة المحبة والألوهية والرضا. وكل ما باعد من نفسه، وكل ما باعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه، وكل ما كان قريبا منه من ذلك ففيه من البركة على حسب قربه منه، على حسب قربه منه. وضد البركة اللعنة. معنى يا جماعة ان احنا نبقى حريصين على تحصيل البركة، ده معنى مهم، معنى مهم. يعني هذا الكلام ما هوش كلام انشا ولا كلام حشو يضعه ابن القيم، والسلف ما كانش عندهم حشو زينا دلوقتي، يعني كل كلمة تقال فلو شالوها تخل. فكلام كتير ابن القيم عمال يسهب في ذكر البركة، اللي احنا يعني وكأننا احنا بنسمع الكلام ده بعض الناس مستثقل الكلام وحاسس ان هو يعني دباجة، يعني خلص. يعني البركة معنى مهم ان انت تحاول تحصله وتكون من اهله، تكون من اهل البركة. ليه؟ لقصر أعمارنا. فمع قصر تلك الأعمار لا حيلة لنا إلا في البركة، ولا مطمع لنا في نيل الدرجات العلى إلا بالبركة، سواء كانت البركة في العمر أو البركة في العمل. يعني ممكن ما تبقاش في العمر، لكن ممكن تبقى بركة في عمل واحد يبارك الله عز وجل فيه. العمل ده ممكن يبقى صدقة جارية مثلا أخرجتها فبارك الله فيها، فتلاقي الصدقة الجارية دي فعلا انتفع بها أكثر عدد من الناس بالبركة التي حلت فيها. فأنت مت خلاص وتحلل جسدك في قبرك وبركتها عائدة عليك إلى يوم القيامة. لأن ممكن واحد يعمل صدقة جارية وخلاص تذهب مع الوقت، يعني زي ما بيقولوا كده ان عثمان رضي الله عنه لما يعني اوقف شيئا من ماله، ولغايه دلوقتي بيقولوا ان ايه، ان في حاجات من وقف عثمان ده رضي الله عنه شغاله لغايه دلوقتي. يعني لغايه دلوقتي في حاجات بيقولوا وفنادق اتبنت في المدينه وغيرها، كل ده من وقف عثمان رضي الله عنه، يعني من الريع الذي يخرجه وقف عثمان الى الان الوقف مستمر. معنى عجيب، يعني عثمان رضي الله عنه ميت من قد ايه؟ بركة، عمل فيه بركة، ربما كتاب يبارك له، يبارك فيه لصاحبه. يعني احنا ما نقول دلوقتي كتاب رياض الصالحين مثلا الامام النووي، فتلاقي يعني قلما يخلو بيت مسلم من هذا الكتاب مثلا، ده مصنف واحد لإمام من الأئمة خلاص. ممكن يبقى بقيت مصنفاته ما يعني إيه، ما نالتش هذه البركة خلاص. طبعا إمام النووي مصنفاته كل يعني كلها فيها بركة طبعا، لكن بتكلم على معنى البركة في العمل، إنه عمل واحد يبارك الله عز وجل لك فيه. صحيح البخاري مثلا، الإمام البخاري، والإمام البخاري ليه مصنفات غير صحيح البخاري، كيف بارك الله عز وجل في هذا الكتاب، ويعني أقام له فئاما من مش هقول من العلماء، من الناس، إن هم يدافعوا عنه، عن هذا الكتاب. وكيف ألقى الله عز وجل تعظيم هذا الكتاب في نفوس حتى العامة، اللي هم لو سألتهم إيه هو صحيح البخاري مش هيعرفوا يردوا. ومع ذلك لما حد كده يغلط في حاجة ولا بتاع وتيجي تصلحه يقول لك يا عم احنا غلطنا في البخاري، وهو ما يعرفش إيه البخاري ده أصلا. بركة في العمل، عمل واحد يبارك الله عز وجل فيه. فما لناش حيلة بقى بعد الله عز وجل وتوفيقه لنا وتسديده إلا أن نحصل البركة مع قصر الأعمار. ومع قصر تلك الأعمار فجلها ضائع في غير نفع أخروي. يعني بلاش نضحك على نفسنا، معظم اليوم بتاعك وبتاعي ضايع في حاجة لن تعود علينا في الآخرة بنفع. طب فين يبقى احنا، ايه حيلتنا يا جماعة، ايه اللي احنا دلوقتي يعني هنتشبث به إن لم نحصل تلك البركة. فالبركة دي شيء نستموت عليه، بالذات في العصور اللي احنا فيها دي، مع تقارب الزمان واليوم بيطير ورا يوم ورا يوم ورا يوم، والعمر بيطير معاه. فالحيلة لنا عمل يبارك لنا فيه فننجو بسببه، أو وقت يبارك لنا فيه فنحصل فيه نفعا كثيرا فيكون سببا غدا في نجاتنا. فالكلام عن البركة ما هوش كلام له كلام إنشاء، وله كلام ولا دباجة ولا حشو لا طائل من ورائه. قال: وضد البركة اللعنة، فأرض لعنها الله أو شخص لعنه أو عمل لعنه أبعد شيء من الخير والبركة، وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. وقد قال: وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهته من جهة إبليس فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به. فمنها هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل. فكل وقت عصيت الله فيه، أو مال عصي الله به، أو بدن أو جاه أو علم أو عمل، فهو على صاحبه ليس له، فليس عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به. ولهذا من الناس من يعيش في هذه الدار 100 سنة أو نحوها، ويكون عمره لا يبلغ 10 سنين أو نحوها، زي أحوالنا كده. كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفض، ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ 1000 درهم أو نحوها، وهكذا الجاه والعلم. وفي الترمذي ليه؟ لأن هذا لم يبارك له في ماله، في عمره، في علمه، في جاهه. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله عز وجل وما والاه، يعني اللي شبه الذكر، وعالم أو متعلم. وفي أثر آخر: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله، فهذا هو الذي فيه البركة خاصة، والله المستعان. يا جماعة ولاش نضحك على نفسنا، دي نصوص النبي عليه الصلاة والسلام. الدنيا ملعونة، انتهى الكلام خلاص. فبلاش نؤول، وبلاش نلوي الحقائق، وبلاش نخدر ضمائرنا ونفوسنا. الدنيا ملعونة، يعني خلاص لا كلام بعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، ثم استثنى ما كان لله منها. فيعني زيادتنا من الدنيا، يعني زيادتنا من شيء ملعون على لسان النبي، من شيء ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني ايه؟ فلتأخذ او لتذر بقى. إلا ما كان لله، إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم. يقول ابن القيم: فهذا والذي فيه البركة خاصة، يعني ما كان لله أو ذكر الله وما والاه، وعالم ومتعلم، والله المستعان. فصل: ومن عقوباتها أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العليا. فإن الله خلق خلقه قسمين: عليا وسفلة، وجعل عليين مستقر العليا، وأسفل سافلين مستقر السفلة، وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة، وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة، كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه، وأهل معصيته أهون خلقه عليه، وجعل العزة لهؤلاء والذلة والصغار لهؤلاء، كما في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جعل الذلة والصغار على من خالف أمري، فكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة، ولا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين، وكلما عمل طاعة ارتفع بها درجة، ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الأعلين،

لما تعصي ربنا سبحانه وتعالى، فأنت في انكسار وذل وخضوع وضراعة، وبعدين ما بقيتش شايف بقى الطاعة كمان، لأنك كأن المعصية دي فوقتك على حقيقة نفسك، إن لما خلي بينك وبين المعصية فعلتها. فبتتنطط بإيه بقى؟ بطاعة. وأشهدته فقره وضرورته إلى حفظ سيده له وإلى عفوه عنه ومغفرته له، وأخرجت من قلبه صولة الطاعة، وكسرت أنفه من أن يشمخ بها أو يتكبر بها أو يرى نفسه بها خيرا من غيره، وأوقفته بين يدي ربه موقف الخطائين المذنبين ناكس الرأس بين يدي ربه، مستحيا منه، خائفا وجلا، محتقرا لطاعته، مستعظما لمعصيته، قد عرف نفسه بالنقص والذنب، وربه منفردا بالكمال، يعني عرف ربه منفردا بالكمال والحمد والوفاء، كما قيل: استأثر الله بالوفاء وبالحمد وولى الملامة الرجلا. قال: فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه؟ فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على الرجل اللي عمل ذنب ده بقى، لو عاش بالنفسية دي، أي نعمة توصل من ربنا يستكثرها؟ أنا يا رب، خلي بالكوا بقى، أنت تقول أنا يا رب يعدي علي يوم كده من غير ما يصيبني مكروه، أنا ما استاهلش ده يا رب. أنا يا رب تديني سمع وبصر وزوجة وأبناء ووظيفة ثابتة، أنا يا رب أنا أستاهل كل ده يا رب، ده أنا العاصي، ده أنا المخطئ، ده أنا المذنب، ده أنا المجرم، ده أنا المفرط، ده أنا الغافل، ده أنا العاصي. أي نعمة تصله من الله عز وجل يستكثرها على نفسه، مش زينا بقى في المعاصي ليل نهار، وكمان مش عاجبنا رزقنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورأى نفسه دونها، يعني دون هذه النعمة، ولم يرها يعني لم يرى نفسه أهلا لها، يعني أهلا لهذه النعمة. وأي نقمة أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلا لما هو أكبر منها. يعني طب صبح تاني يوم لقى مصيبة كبيرة حلت به، يقول ده يا رب أنا يعني تبتليني بده، بس ده كرم منك، والله ده كرم منك، إني لو يعني لو كان بأفعالي وذنوبي وإجرامي وتفريطي وغفلتي وجرأتي على مقامك، وكنت أستاهل أكتر من كده بكتير. فتلاقي نفسك بتحمد ربنا حتى على الإيه؟ حتى على البلاء والمصيبة، أن خفف الله عز وجل عليك هذا البلاء وهذه المصيبة. ورأى مولاه قد أحسن إليه، إذ لم يعاقبه على قدر جرمه ولا شطره ولا أدنى جزء منه، فإن ما يستحقه من العقوبة لا تحمله الجبال الراسيات، فضلا عن هذا العبد الضعيف العاجز. فإن الذنب وإن صغر فإن مقابلة العظيم الذي لا شيء أعظم منه الكبير، الذي لا شيء أكبر منه الكريم، الذي لا أجل منه ولا أجمل، المنعم بجميع أصناف النعم دقيقها وجليلها، من أقبح الأمور وأفظعها وأشنعها، حتى لو هي حاجة صغيرة، لكن أنت بتعصي مين؟ فإن مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك يستقبحه كل أحد مؤمن وكافر، وأرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرذائل، فكيف بعظيم السماوات والأرض وملك السماوات والأرض وإله أهل السماوات والأرض؟ ولولا أن رحمته غلبت غضبه ومغفرته سبقت عقوبته، وإلا لتدكدكت الأرض بمن قابله بما لا تليق مقابلته به، ولولا حلمه ومغفرته لزالت السماوات والأرض من معاصي العباد. قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ما أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه وهما الحليم الغفور، كيف تجد تحت ذلك أنه لولا حلمه عن الجناه ومغفرته للعصاة لما استقرت السماوات والأرض؟ سبحان الله. وقد أخبر سبحانه عن بعض كفر عباده أنه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقد أخرج الله سبحانه الأبوين من الجنة بذنب واحد ارتكبه وخالف فيه نهيه، ولعن إبليس وطرده وأخرجه من ملكوت السماء بذنب ارتكبه وخالف فيه أمره. ونحن معاشر الحمقى كما قيل نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درج الجنان. ده أنا أحفظها كذا، مش درك، درج بالجيم، يعني ده حفظي لهذا البيت. نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درج الجنان ونيل فوز العابدي، برضو أنا حفظها كذا. هو بيقول لدى النعيم الخالدي. ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوتها الأعلى بذنب واحد، يعني ما أحفظه نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درج الجنان ونيل فوز العابدي. أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد. والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأرفع درجة، ممكن يبقى بعد التوبة يعلى عن ما كان قبل الخطيئة. ليه؟ كل المعاني اللي قلناها دي قدام عينيه. وقد تضعف الخطيئة همته وتوهن عزمه وتمرض قلبه، فلا يقوى دواء التوبة على إعادته إلى الصحة الأولى، فلا يعود إلى درجته. لا يقوى دواء التوبة لضعف توبته، وإلا لو تمت توبته لكان الدواء قويا ناجعا، وإنما لا يقوى دواء التوبة على الإعادة لضعف الدواء، لضعف التوبة. وقد يزول المرض بحيث تعود الصحة كما كانت ويعود إلى مثل عمله فيعود إلى درجته. هذا كله إذا كان نزوله إلى معصية، فإن كان نزوله إلى أمر يقدح في أصل إيمانه مثل الشكوك والريب والنفاق، فذلك نزول لا يرجى لصاحبه صعود إلا بتجديد إسلامه من رأس، من أصله يعني. ماشي. نوفا بيقول ألا يدخل في ذلك المعنى قوله سبحانه أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات؟ معلش وأنا مش عارف أي معنى، لأن أنا يعني قريت كتير. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. نعم حسنت. طيب تمام. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانه وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.